الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني والنظم للشيخ أبي عبد الله أو للشيخ الأحسائي رحمهم الله جميعا، قال: أن الإله إله واحد صمد، فلا إله سوى من للأنام برى. قال في الشرح: قوله أن الإله إله واحد صمد هو المعبود الذي تألهه القلوب وتحبه وتعظمه تعظيم عبادة وخضوع، فالذي يستحق هذا هو الله عز وجل. ولهذا قال المؤلف: إله واحد صمد، صمد أي ليس له شريك، إله واحد صمد. والصمد هو الذي كمل في سؤدده وشرفه، والخلق يصمدون إليه في الحاجات. قال الحافظ ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى: الصمد المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له الصمد. وقال بعضهم: هو الذي ليس بأجوف، ليس له جوف، ولا يأكل ولا يشرب، لا شك هو يطعم ولا يطعم. وذكروا أقوالا أخرى. وقال الإمام ابن عطية في كلام العرب: السيد الذي يصمد إليه في الأمور ويستقل بها. وأنشد: ألا بكر الناعي بخبر بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. وذكر أقوالا وأكثر أقوال المفسرين نحو هذا. وقوله: فلا إله سواه، أي لا معبود بحق إلا الله، ليس هناك إله يعبد بحق سوى الله، ما في. قال: وقوله: من للأنام، الأنام هم الإنس والجن. قال الله تعالى: والأرض وضعها للأنام. قال ابن عطية: على ما تقدم من أن المراد به الثقلان. وقال القرطبي: الأنام الناس، عن ابن عباس. وقال الحسن: عام كما في سورة الرحمن، انتهى. وقال الإمام ابن جرير: والأرض وضعها للأنام، أي والأرض وطأها وطأها للخلق وهم الأنام. قوله برأ أي خلق الخلائق، أي خلق الخلائق من غير مثال سابق. ومن أسماء الله البارئ. وأهل العلم هم يفسرون لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وما عبد من دون الله فقد عبد بباطل. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالله هو المنعم المتصرف في الكون النافع الضار، إذن فهو الذي يستحق العبادة، أما الأصنام والصلبان والأموات وحتى الملائكة فلا يستحقون العبادة، فالعبادة التي تصرف لغير الله باطلة تكون وبالا على أصحابها. نعم. قال: رب السماوات والأرضين ليس لنا رب سواه تعالى من لنا فطر. قال في الشرح: قوله رب السماوات أي خالق السماوات والأراضين، ليس لهما خالق سواه. قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فحمد نفسه على هذا الخلق العظيم، مما يدل على قدرة الله التامة وأنه لا يعجزه شيء، فخلق السماوات مع علوها ويمسكها أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهي بدون عمد، وكذا خلق الأرض وجعل لها الجبال أوتادا، وخلق فيها ما يحتاج الخلق من الشجر والمياه والثمار وكل شيء، وتكفل بأرزاق العباد، وخلق أيضا الظلام والنور لمنافع الخلق أيضا. ومع هذه المنافع التي من ربنا تعالى، فأهل الكفر يعدلون بربهم، أي يجعلون له عدلاء وهم الشركاء، فعظموهم مثل الله وأحبوهم وسألوهم المنافع، وهذا هو الظلم لأنفسهم. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، والضلال البعيد. ولهذا قال: ليس لنا رب سواه، أي تعاظم وتنزه سبحانه وتعالى أن يكون له شريك في ربوبيته أو ألوهيته، فهو ربنا بنعمه، فهو ربانا بنعمه وإحسانه، وفطرنا أي خلقنا على غير مثال. قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فالذي يدعو الموتى ويستغيث بهم ويطلب منهم قضاء حوائجه، فما عرف ربه وخالقه حق المعرفة. والذي يدعو إلى تحكيم الديمقراطية، ما عرف أن الحكم للذي خلق السماوات والأرض. قال تعالى: إن الحكم إلا لله. وقال سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحكم الله والحق العدل، وما عارض حكمه فهو الباطل. ومن يقول من الجهلة: أنا حر أعبد ما شئت وأقول ما شئت، ويقول حرية العقيدة وحرية الرأي والتعبير وحرية المرأة لها أن تعصي ربها وتترك الحجاب وتسافر حيث شاءت، تختلط بمن شاءت، وهكذا من يبيح الربا والخمر، ويقول شراب روحي ومقوي ولا نضيق على الشعوب. فهؤلاء نبذوا حكم الله تعالى، أي الشرعي، وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وما شرعه الله نبذوه وراء ظهورهم. ونأسف أن بعضهم ممن يدعي أنه داعية إسلامي، وهو يروج للديمقراطية النظام الكفري الأمريكي الطاغوتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، بارك فيك. من حفظ الأبيات؟ ها، الله المستعان.